الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لا يستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون. قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، علم ما كان وما سيكون، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصيرته من خلقه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الأجدان الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي معتصم عند البلايا وسلوان في الهم والرزايا. واعلموا حفظكم الله ورعاكم أن الابتلاء سنة ربانية ماضية، هي من مقتضيات حكمة الله سبحانه وعدله، متمثلا وقعه بجلاء في الفقر والغنى والصحة والمرض والخوف والأمن والنقص والكثرة، بل وفي كل ما نحب ونكره لا نخرج من دائرة الابتلاء. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. عباد الله، العاقل الحصيف يجب عليه حتما أن يوقن أن الأشياء كلها قد فرغ منها، وأن الله سبحانه قدر صغيرها وكبيرها، وعلم ما كان وما سيكون، وأن لو كان كيف يكون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. رواه أبو داود. فالمقادير عباد الله كائنة لا محالة، وما لا يكون فلا حيلة للخلق في تكوينه. وإذا ما قدر على المرء حال شدة وتكنضته الأمور، فيجب عليه حينئذ أن يتذر بإزار له طرفان، أحدهما الصبر والآخر الرضا، ليستوفي كمال الأجر لفعله ذلك. فكم من شدة قد صعبت وتعذر زوالها على العالم بأهله، ثم فرج عنها بالسهل في أقل من لحظة. قيل الحسن: يا أبا سعيد، من أين أتي هذا الخلق؟ قال: من قلة الرضا عن الله. قيل: ومن أين أتي قلة الرضا عن الله؟ قال: من قلة المعرفة بالله. ولما جيء بسعيد بن جبير رحمه الله إلى الحجاج ليقتله، بكى رجل فقال له سعيد: ما يبكيك؟ قال: لما أصابك. قال سعيد: فلا تبكي إذن، لقد كان في علم الله أن يكون هذا الأمر. ثم تلا: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها. وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة، وإن كان يسوءه ف فهو نعمة من جهة أنه يكفر الخطايا، فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطايا ويثاب بالصبر عليها، ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. رواه مسلم. أيها الناس، إن البشر قاطبة مجمعون إجماعا لا خداج فيه على أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، وأن الصحة والعافية نعمة مغبون فيها كثير من الناس. الأمراض والأسقام عباد الله أدواء منتشرة، انتشار النار في يابس الحطب، لا ينفك منها عقل ولا يستقل عنها مصر، ولا يسلم منها بشر ولا يكاد إلا من رحم الله، إذ كلها أعراض متوقعة، وهيهات هيهات أن تخلو الحياة منها. وإذا لم يصب أحد بسيلها الطام طرقه رشاشها المتناثر هنا أو هناك. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه ثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. الأمراض والأسقام هي وإن كانت ذات مرارة وثقل واشتداد وعرق، إلا أن الباري جل شأنه جعل لها حكم وفوائد كثيرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولقد حدث ابن القيم رحمه الله عن نفسه في كتابه شفاء العليل انه احصى ما للامراض من فوائد وحكم فزادت على 100 فائدة. وقال ايضا: انتفاع القلب والروح بالالام والامراض امر لا يحس به الا من فيه حياء، وصحة القلوب والارواح موقوفة على الام الابدان ومشاقها. انتهى كلامه رحمه الله. إن الابتلاء بالأمراض والأسقام قد يكون هبة من الله ورحمة ليكفر بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. فلقد استأذنت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قالت: أم ملتم، وهي كنية الحمى. فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال: ما شئتم، إن شئتم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا: يا رسول الله، أو تفعل؟ قال: نعم. قالوا: فدعها. رواه أحمد والحاكم بسند جيد. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري ومسلم. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي بن كعب: وإن قلت؟ قال: وإن شوكة فما فوقها. رواه أحمد. ولقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا من وعك كان به فقال صلوات الله وسلامه عليه: أبشر، فإن الله عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه في النار من الآخرة، لتكون حظه من النار في الآخرة. رواه أحمد وابن ماجه. والوعك هو الحمى. فمن هنا عباد الله نعلم النتائج الإيجابية التي يثمرها المرض، ونعلم أن مذاقه كالطبر ولكن عواقبه احلى من الشهد المطفى. فعلام اذا ينزل احدنا من المرض يصيبه او يسبه ويشتمه او يعلل نفسه بليس وليس، وهل ينفع شيئا ليس؟ الا فاعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. ولقد أصاب أحد السلف مرض في قدمه فلم يتوجع ولم يتأوه، بل ابتسم واسترجع، فقيل له: يصيبك هذا ولا تتوجع؟ فقال: إن حلاوة ثوابه أنستني مرارة وجعه. وبعد، عباد الله، فلا يظن مما سبق أن المرض مطلب منشود، لا وكلا، فإنه لا ينبغي للمؤمن الغر أن يتمنى البلاء ولا أن يسأل الله أن ينزل به المرض. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. رواه النسائي وابن ماجه. وقال مطرف: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ومن هنا نعلم جيدا أن المرض ليس مقصودا لذاته، وإنما لما يفضي إليه من الصبر والاحتساب وحسن المثوبة وحمد المنعم على كل حال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المصائب التي تجري بلا اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله، إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة، لكن المصيبة يكفر بها خطاياه، فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هذا المنطلق، عباد الله، اجتمع الكافر والمسلم والبر والفاجر في مصيبة المرض على حد سواء، وافترقا في الثمرة والعاقبة، وافترقا في الثمرة والعاقبة، ولا يسوي بينهما في ذلك إلا أليغ أرعن. واقع فيما قال به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنكم ترون الكافر من أصح الناس اسما وأمرضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما. ويم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. ودخل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على مريض يعوده فقال له: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. عباد الله، إن الإسلام حين يرغب في الصبر على البلوى ويبين ما تنطوي عليه الأسقام من آثار إيجابية وحكم كافية، فلا يفهم مخطئ أنه يمجد الآلام ويكرم الأوجاع والأوصاب، إنما يحمد الإسلام لأهل البلوى وأصحاب الأسقام رباطة جعشهم وحسن يقينهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اشتكى عروة بن الزبير الآكلة في رجله فقطعوها من ركبته وهو صامت لم يئن، وفي ليلته تلك سقط ولد له من سطح فمات. فقال عروة: اللهم لك الحمد، كانوا سبعة من الولد فأخذت واحدة وأبقيت ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدة وأبقيت ثلاثة، فإن كنت قد أخذت فلقد أعطيت، ولئن كنت قد ابتليت لقد عافيت. فرحم الله عروة وغفر له، فلقد كان بعض المرض عنده أخف من بعض، وبلاؤه أهون من بلاء غيره، فهان عليه مرضه وهانت عليه بلواه. وهذا هو زيدان المؤمن، ينظر بعين بصيرته فيحمد الله على أمرين: أولهما دفع ما كان يمكن أن يحدث من هنيزة أكبر، حيث علم أن في الزوايا خبايا وفي البرايا رزايا، وثانيهما بقاء ما كان يمكن أن يزول من صحة غامرة وفضل جزيل. وهو ينظر الى النعمة الموجودة قبل ان ينظر الى النعمة المفقودة. عباد الله، ان الاسهام اذا استحكمت وتعقدت حبالها وترادفت حلقاتها وطال ليلها، والصبر وحده هو العاصم بامر الله من الجزع عند الريب، وهو الهداية الواقية من القنوط عند الفرق. فلا يرتاع المؤمن لغيمة تظهر في الافق ولو تبعتها اخرى وثالثة. فإذا ان الانسان ابان لهيعته يتجاهل الحقائق، فيدهش الاستيعاب اذا لاقته، فينشئ له من طبعه الجزوع ما يبغض اليه الصبر، ويجعله في حلقه مر المناخ، فيتنجنج ويضيق ويحاول ان يخرج من حالته على نكم، فينسى قول خالقه: خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون. واستمعوا رعاكم الله الى ما قصه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه عن مرض ايوب عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: ان ايوب نبي الله لبث في بلائه 18 سنة، فربطه القريب والبعيد الا رجلين من اخوانه كانا من اقص اخوانه، كانا يغدوان اليه ويروحان، فقال احدهما لصاحبه: تعلم والله لقد اذنب ايوب ذنبا ما اذنبه احد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح اليه لم يقبل الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال ايوب: لا ادري ما تقول، غير ان الله يعلم اني كنت امر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فارجع الى بيتي فاكفر عنهما كراهية ان يذكر الله الا بحق. قال: وكان يخرج الى حاجته، فاذا قضى حاجته امسكت امرأته بيده، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فاوحى الله الى ايوب في مكانه: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستطعته فبلغته فاقبل عليها: قد اذهب الله ما به من البلاء، فهو احسن ما كان. فلما رأته قالت: اي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت احدا كان اشبه به منك اذ كان صحيحا. قال: فاني انا هو، وكان له انذران، انذر القمح وانذر الشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت احداهما على انذر القمح افرغت فيه الذهب حتى فاض، وافرغت الاخرى على انذر الشعير الورق حتى فاض. رواه ابن حبان والحاكم وصححه الذهبي. فانظروا عباد الله، انظروا ايها المرضى الى ايوب وصبره، فلقد صدقت الحكمة ولقد صدق قائلها: الصبر صبر ايوب. 18 سنة وهو يتقلب في مرضه لتكون عاقبة صبره يسرا، وكثيرا ما تكون الالام طهورا يسوقه الله بحكمته الى المؤمنين الصادقين، لينتزع منهم ما يستهوي البابهم من متاع الدنيا، فلا يطول انخداعهم بها او ركونهم اليها. ورب ضارة نافعة، بل كم من محنة محوية في طيها منح ورحمات مضوية. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والاخرة. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا ان ثمة امور يجب ان يعرفها المرضى، فمنها البشرى لكل مريض اعاقه مرضه عن القيام بالسنن والنوافل التي كان يواظب عليها ابان صحته،